الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ جريدة الرد وفاقدة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحد، فهل يشرع لنا نحن أن نفعل ذلك؟ نعم لا يشرع. لماذا؟ دقيقة. نعم، لأن هذا بالنسبة إلينا لا يمكن، إذ أن رسول كشف له عن هذا القبر ونحن لم نكشف له. هذا واحد. ثانيا السرح، لأن رسول صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك في كل قبر، ولو كان من الأمور المشروعة لفعل الذي فعله على كل قبر. طيب في محذور أيضا، صح، ولأن فعلنا هذا إساءة ظن لصاحب القبر، وأنه إيش؟ وأنه مؤدب. نعم، إساءة ظن لصاحب القبر أنه مؤدب. وإذا كان هذا الطريق، وإذا كان صاحب القبر أبا أو أما، كان ذلك من العقوق، وإن كان قريبا كان ذلك من قطع الرحم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.